ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لعبدك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن. بسم الله أرقي قلبك وصدرك وبطنك وفرجك. بسم الله بسم الله أرقي راسك عقلك والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقي القفا والظهر والعضلات والعظام والمفاصل. بسم الله أرقي العظام والمفاصل والدم والشعر والظفر والجلد. بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجك وأولادك أجمعين وأهلك مما فيكم وعليكم وبينكم ومما فوقكم وتحتكم عن أيمانكم وعن شمائلكم وعن شمائلكم ومن بين أيديكم ومن خلفكم. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون. أبطلها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيه وفي زوجته وأهله. أبطل حسدا شديدا عليه وفيه وفي أهله وفي زوجه وأولاده وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بعاشقة فيه ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة تؤثر على النفسية وتسبب العصبية وسبب الطلاق بينه وبين زوجته. عليك يا ربنا بعاشقة ماردة وعفريتة وملكة من ملوك الجن الظالمين. عليك بها ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة عاشقة حاقدة عاشقة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا مؤمن من عاشقة من عاشق وعاشقة في الجسد ظالمين. بسم الله يرقيك من عاشقة سكنت القلب والصدر والبطن وتؤثر على الفكر وتؤثر على العقل وتؤثر على الجسد ترهق الجسد وتمنع النوم وتؤثر بالأرق والقلق وتؤثر بالأرق والقلق عليك بها يا ربنا عاشقة تريد طلاقا بينه وبين زوجه تريد تفريقا بينه وبين زوجه وتؤثر على علاقته بالناس من حوله حسبنا الله وكفى عليك يا عدوة الله الظالمة حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله أرقيك يا مؤمن من عاشقة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة سكنت القلب والصدر والبطن أثرت على المخ والمخيخ والذهن والذاكرة والتفكير أثرت على القفا والظهر تسبب نغزا ووخزا في جسده وتؤلم الجسد وتؤلم الجسد وترهق النفسية وتدمرها عليك يا ربنا بعاشقة عاشقة في الجسد ظالمة عاشقة في الجسد حاسدة ساحرة ظالمة عليك بها يا ربنا اهلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وأخرجها يا ربنا وعدتها وعتادها واحلل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية وعشقية وعشقية لها فيه اهللها يا ربنا وفكها يا مولانا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم يا مؤمن من سحر عظيم وهين وقديم وجديد ويتجدد بالليل والنهار عليك بساكن في الجسد ظالم عليك بساكن في الجسد حاسد وعاشق حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله أرقيك يا مؤمن من الحسد بسم الله أرقيك يا مؤمن من السحر بسم الله أرقيك يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك سوءا عظيما وسحرا قديما مشتركا وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحسدا شديدا وحسدا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت وما برك أصحابها نظرت وما برك أصحابها نظرت وما برك أصحابها نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فابطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون الهامة والعيون الحارة والعيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية أبطلها كلها كلها كلها يا ربنا فابطل أثرا على دم وصديد في صدره وبطنه أبطل أثرا عظيما على عقد قوية قديمة على الدم والصديد في قلبه وصدره وبطنه احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا مولانا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه ودمه وعظامه ومفاصله ورأسه وقفاه وآثره احللها يا مولانا وعليك بعاشقة عليها على العقد سحرية وحسدية ومن آثار أنفس وعيون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله أرقيك يا مؤمن من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة من عاشقة في الجسد ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة فابطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم عليك يا ربنا بالعاشقة ضيقت الصدر آلمت الجسد عليك بالعاشقة يا ربنا عليك بالعاشقة يا ربنا سببت الهواجس سببت الهواجس والتفكير السلبي. اللهم عليك بها يا ربنا، تريد طلاقا وعدم وفاق بينه وبين زوجه وأهله. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ساحرة حاسدة حاكدة عاشقة، عليك بها يا ربنا تريده تريده، عليك بها يا ربنا تريده، تريد انطواء وعزلة، تضيق صدره تهمم صدره وتخوف قلبه وتتعبه وتمرضه، عليك بها يا ربنا. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله على عاشقة، حسبنا الله على عاشقة. اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج عدتها وعتادها، أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا عقدها، أخرجها يا ربنا وأخرج خبثها. اللهم عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. عاشقة ظالمة، عاشقة ظالمة، بسم الله يقيك يا مؤمن من هذه العاشقة، من هذه العاشقة، من هذه العاشقة الظالمة الساحرة، ساحرة ساحرة حاسدة حاسدة حاسدة، لها نفوذ، لها نفوذ في الجسد، لها نفوذ في الجسد، تؤثر على الروح، على الروح، على العقل، على العقل، على الجسد، الجسد. عليك بها يا ربنا. الله أكبر.